بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، بداية المتفقه سلسلة من الأحكام الفقهية السهلة السلسة التي يستطيع أن يفهمها كل مسلم. لكن قبل أن ندخل في هذه السلسلة، أحب أن أنبه إخواني الكرام إلى أن الفقه يدرس حياة المسلم، الطهارة، الصلاة، الصيام، الجنائز، العبادات كلها والحج وغيرها، ثم يدخل على أبواب المعاملات، البيوع والإجارة والكفالة والحوالة ومشكلة المالك والمستأجر، البيوع، مشكلة الشركات وأنواع الشركات وكيفية تقسيم الأرباح في الشركات، ينتقل إلى الطلاق والزواج والرضاع وما يختص بذلك من أحكام، الديات والقصاص والمشاكل التي تحدث بالعوض. مثلا واحد يعمل في محل وهو موظف في المحل، وبينما هو ينزل مثلا طقم زجاج وقع فانكسر منه، كسر من الموظف، هل يتحمله الموظف ولا يتحمله صاحب المحل؟ الفقه يعطيك مثل هذه الحلول الشرعية لهذه المشاكل، الشهادات والقضاء والديات وغير ذلك من الأمور. فالفقه أيها الأحباب الكرام يدرس لك حياتك، يعرفك كيف تسير إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى بينة. إذا كان الربا حرام، ما هي الأبواب التي تستثمر فيها مالك أو الأبواب التي تستطيع أن تكتسب منها المال؟ وهي حلال، هي حلال في الحقيقة، حلال. ولذلك نحن سنبدأ هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى بداية المتفقه. أصل هذه السلسلة أن بداية متفقه عبارة عن كتاب صغير جدا أنا ألفته، وأنا العبد الفقير الضعيف الجاهل، كنت قد ألفته ليضبط لي ضوابط الفقه، وأحفظه وأحفظه لأولادي فقط، لكن سمع به كثير من الشباب وإخواننا فحفظوه، وبعض الشباب شرحوه، وطبع الكتاب عدة طبعات، وطبع شرحه عدة طبعات، وكتب الله عز وجل له القبول. لكن هو المهم في الكتاب أنه كتاب سهل ميسور مبسط. فنحن الآن سنتناول أبواب هذا الكتاب بالشرح والتفصيل، ستجد نفسك تفهم الفقه فهما سهلا سلسا مبسطا بدون أي تعقيد إن شاء الله تعالى. فنبدأ أولا باب المياه، سنبدأ بكتاب الطهارة أولا باب المياه. يقول المصنف: وفيه ضابط واحد، أقسام المياه ثلاث. يعني هذا الباب يضبطه ضابط واحد، يعني قاعدة واحدة. أقسام المياه ثلاثة: أولا طهور، وهو الباقي على خلقته، طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الباقي على خلقته، يعني الماء إذا رأيته فقلت هذا ماء، ماء مطلق، هذا ماء فهو طهور. يعني طهور، يعني ماء يجوز الوضوء به، يجوز الاغتسال به. الفقهاء يسموه يرفع الحدث ويزيل الخبث. يرفع الحدث يعني إذا كنت جنبا واغتسلت به ارتفع حدثك وطهرت، إذا كنت غير متوضئ وتوضأت ارتفع حدثك وصرت متوضئا. ما معنى يزيل الخبث؟ يعني لو غسلت به نجاسة تزول، هذا اسمه ماء مطلق أو ماء طهور. ده النوع الأول. النوع الثاني ماء طاهر. ماء طاهر يعني ايه ماء طاهر؟ ماء طاهر يعني ماء ليس نجسا، لو وقع على ثوبك لا تغسل الثوب منه، لكن في نفس الوقت هذا الماء ليس طهورا، يعني لا يصح الوضوء به ولا يصح ان تغتسل به من الجنابة، ولو توضأت به لا يصح وضوءك، ولو اغتسلت من الجنابة لا يصح غسلك من الجنابة. ما هو هذا الماء؟ الماء الطاهر يقول هو الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه. يعني خالطه طاهر، يعني هذا الماء طهور جميل، والتقى به شيء طاهر وتحلل معه فخرج شيء آخر، الشيء الآخر ده اسمه طاهر. مثاله ماء حل فيها ماء، هذا الماء يجوز أنك تتوضأ به، اسمه ماء طهور. وضعنا عليه قطعة لحم وغلناه، بعد غليان هذا الماء يخرج منه ايه؟ مرق. المرق ده نجس؟ لا، ليس نجسا. طيب المرق يجوز أن تتوضأ به؟ لا، لا يجوز أن تتوضأ به. إذن المرق اسمه إيه؟ اسمه طاهر. واضح؟ مثال آخر، عندك ماء، ماء طهور، وعندك حلبة، حصى، حلبة حصى، وضعتها على الماء وغليت الحلبة في الماء، خرج ماء أصفر اسمه ماء حلبة، هذا الماء اسمه ماء طاهر، لا يجوز الوضوء به، لكن لو وقع على ثوبك ليس نجسا. جميل، عرفت الفرق بين الماء الطهور والماء الطاهر؟ عرفت الفرق؟ طب أنا أسألك سؤال، ماء بصابون، وضعت صابون صابون صابون على ماء فصار ماء بصابون، يبقى ماء طهور ولا طاهر؟ ماء ايه؟ طاهر، لأن الماء الصابون لا يجوز أن تتوضأ به، ماء صابون، فيه صابون بكثرة، وفي نفس الوقت ليس نجسا، فالصابون طاهر، إذن هو ماء طاهر. جميل. طيب القسم الثالث من أقسام المياه، ماء نجس. ما هو الماء النجس؟ الماء النجس هو الذي خالطته نجاسة فأخرجته عن إطلاقه، يعني أكرمك الله، ماء، حلة ماء وقع فيها بول حتى أصبحت رائحة البول، رائحة الماء بول، هذا ماء صار نجسا، لا يجوز الوضوء به، ولو وقع على ثوبك لابد أن تغسله، اسمه ماء نجس. إذن عندنا المياه ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. واضح يا شباب؟ تتوضى بالماء إيه؟ بالماء الطهور، لكن الماء الطاهر لا، لا تتوضى به، والماء النجس لا، لا تتوضى به. طيب تعال بقى لننتقل إلى الباب الثاني، وهو باب الآنية. باب الآنية، لماذا أدخلوا كتاب الآنية أو باب الآنية في كتاب الطهارة؟ لأنك تضع الماء في الآنية، فقد يكون الإناء طاهرا وقد يكون نجسا، فما هي الآنية الطاهرة والآنية النجسة والأشياء دي؟ فالمصنف يقول وفي خمسة ضوابط. الضابط الأول، يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة، يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة، أي إناء، إناء من فخار، إناء نحاس، إناء من ألمونيوم أو كذا، كل هذه الآنية جائز تتوضأ فيها، تشرب فيها، تأكل فيها، يجوز، لكن إناء الذهب لا يجوز أن تتوضأ فيه ولا تشرب فيه، إناء الفضة لا يجوز أن تأكل فيه ولا أن تشرب فيه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، الصحف يعني الطبق يعني، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لمن في الدنيا؟ للكفار، الكفار يتمتعوا بالذهب والفضة، لكن لمن في الآخرة؟ للمؤمنين الذين يدخلون الجنة، توضع أمامهم آنية الذهب والفضة ويحلون فيها من أساور من فضة إلى آخره. طيب، بل بعض العلماء قال بأن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من الكبائر، من الكبائر. ما الدليل؟ قالوا الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. إذا لا يجوز، لا يجوز أن تستعمل آنية الذهب والفضة. الضابط الثاني، يقول المصنف آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة. آنية الكفار طاهرة، يعني لو لك جار نصراني أو يهودي، هل يجوز أن تستعير الحلة من عنده تطبخ فيها أم أنها نجسة؟ الأصل أنها طاهرة، لكن يستحب أن تغسلها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فماذا كان رد الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ اسمع إلى رد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. طبعا هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. جميل، فيه نهي عن استعمال آنية الكتاب إلا بعد غسلها. لكن في حديث آخر وهو في البخاري ومسلم أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه امرأة مشركة ومعها مزادة فأوقفها وأخذ منها الماء وتوضأ منه وأعطوها أقط وكذا إلى آخره، فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم آنية المرأة، استخدمها وتوضى منه، فلو كانت نجسة ما استخدمها. فقال العلماء يستحب للإنسان أن يغسل آنية الكفار على الاستحباب وليس على الوجوب، إلا إذا علم أنهم يستخدمون النجاسة، إلا إذا علم أنهم يستخدمون النجاسة، بمعنى أنهم يعني يطبخون فيها الخنزير النجس، يستعملون فيها الخمر النجسة إلى آخره، عند القائدين بنجاسة الخمر طبعا. ينتقل إلى الضابط الثالث، يقول: عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر. الضابط مرة أخرى: عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر. ميتة يعني ماتت وعظمها طاهر، نعم، لأن العظم لا تجري فيه الدماء أو لا تجري فيه الحياة. والميتة ظفرها طاهر، نعم، حافرها طاهر، نعم، حتى عظام الميتة طاهرة، نعم، عظام الميتة طاهر. ما معنى عظام الميتة؟ يعني بقرة ماتت حتف أنفها فطيس، لكن لو ذبحتها هذه مذكاة فهي طاهرة. نحن نتكلم على الميتة. الميت، أنت تبحث عن عظام الميتة ونحن في عصر التكنولوجيا والتطور وهذه الأشياء؟ نعم نبحث. ليه؟ لأن في عصر التكنولوجيا والتطور نحن في حاجة إلى معرفة العظام، هل هي طاهرة أم نجسة. ليه؟ لأن العظام يحتاجونها في صناعة الأمشاط وصناعة كذا وصناعة كذا، وأحيانا صناعة الأسنان وصناعة، ومعظم العظام مستوردة من بلاد المشركين والكفار، والمشرك والكافر إذا ذبح ذبيحته قد تكون ميتة، نعم قد تكون ميتة، لا سيما إذا ذكر عليها اسم الصليب أو ذكر عليها اسم عزير أو نحو ذلك، أو المشرك الكافر الذي ليس نصرانيا ولا يهوديا ذبيحته بلا شك ميتة. فنحن نريد أن نعرف هل هي طاهرة أم نجسة. المصنف هنا يقول بأنها طاهرة، والعلماء دللوا على ذلك بأنه هذه العظام لا تجري فيها الحياة فهي طاهرة حتى لو كانت عظام ميتة، وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول في مذهب الإمام مالك، وهو الرواية الثانية على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن عظم الميتة وقرنها وريشها وحافرها كل هذه طاهرة. انتقل المصنف إلى الضابط الرابع، وهو جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير. يعني لو ماتت بقرة يجوز أن تأخذ جلدها فتدبغه فيطهر الجلد واستخدم في صناعة الأحذية والجلود والحزام الأحزمة ونحو ذلك، إلا جلد الكلب والخنزير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في صحيح مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. طب لماذا استثنيتم الكلب والخنزير؟ قال العلماء: لنجاسة عين الكلب وعين الخنزير. لكن هناك سنة جميلة، هذه السنة يستحب أن تفعلها عند النوم بالنسبة للآنية والمطبخ. تدخل على المطبخ كده ستجد بعض الآنية مكشوفة، وستجد أشياء ماذا تصنع، ولو أحببت تغطي الإناء كيف تصنع، لأن في داء بينزل من السماء في ليلة من الليالي لا يصادف إناء مكشوفا إلا نزل فيه. فما هي السنة في الآنية عند النوم، وماذا يجب أن تصنع؟ هذا ما ستعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.